لي بالحما قوم عرفت بصبهم لي بالحما قوم عرفت بصبهم وإذا مرضت فصحتي في طبهم قوم كرام هائمون بربهم علموا بأني صادق في حبهم قوم كرام هائمون بربهم علموا بأني صادق في حبهم وتحققوا صبر الجميل فأكرموا علموا بأني صادق في حبهم وتحققوا صبري الجميل فأكرم